وطالب. قام بالتسجيل والمكسات والإخراج مهندس الصوت الأخ إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر علم الحق فأعلاه وأزهق الباطل فمحاه وخلق الإنسان فسواه وشق سمعه وبصره ثم هداه وأنزل إليه القرآن فرتله وتلاه وفرض على النساء الحجاب فهو لهن فوق النجاه ثم أما بعد فأحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الفاطمية بالمدينة بالتعاون مع تسجيلات ابن المديني في العزيزية أن يقدم لكم هذه المادة. على رأس الشيخ الرباني الحبيب الغالي سيدنا الشيخ مصطفى محمد من رب هؤلاء الربانيين. سيدنا الشيخ مصطفى محمد من رب هؤلاء الربانيين. فضيلة الشيخ مصطفى محمد جزاه الله خيرا. والآن مع مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 20 من محاضرات الفقه وما زلنا في كتاب الفرائض، باب العصبات. العصبة لغة جمع عاصب، كطلبة وطالب وكتبة وكاتب وظلمة وظالم. وهي من عصب يعصب تعصيبا فهو عاصب، وتجمع على عصبات مثل قصبة وقصبات. فيبقى عصبة جمع عاصب، وعصبات جمع جمع الجمع اللي هو جمع عصب. وهو الذكر من أقارب الميت الذي لم تدخل في نسبته إلى الميت أنثى. يبقى هو الذكر من أقارب الميت، الذكر من أقارب الميت الذي لم تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، مثل ابن، أب، جد اللي هو أب أب، مش كده؟ أو أب جد اللي هو أب أب أب، أو ابن ابن ابن لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، أو أخ أو ابن أخ، او ابن او ابن اخ او ابن اخت، تمشي؟ دخل في نسبته للميت انثى. يبقى هو الذكر الذي لم تدخل في نسبته الى الميت انثى. وسموا بهذا عصبة لانهم عصبوا به، اي احاطوا به من كل جانب، يعني فروع واصول وحواشي، مش دي هي العصبة؟ فأحاط به من كل من كل جانب. وكل ما استدار حول شيء فقد عصب به، ومنه العصائب أي العمائم لأنها تدور حول الرأس. وأيضا قيل سموا عصبة لتقوي بعضهم ببعض من العصب، وهو الشد والمنع، ومنه العصابة التي تشد بها الرأس، وذلك لأن بعضهم يشد بعضا ويمنع من تطاول الغير عليه. وقال ابن قتيبة رحمه الله تعالى في غريب الحديث: لم أسمع للعصبة بواحد، أي أنها ليست توقفية. الواحد أو الفرد من العصبة أنه عاصب ليس توقيفي. قال: لم أسمع للعصبة بواحد، والقياس أن يكون عاصبا، مثل طلبة وطالب، أو طالب وطلبة، وظلمة وظالم. يعني معنى ذلك أن العاصب ده مفرد عصبة بالقياس لا بالإيه؟ بالتوقيف، لأن ابن الأثير كما ذكر ابن قتيبة قال في غريب الحديث لم أسمع عن إيه؟ عن مفرد عصب. طيب ده من ناحية العصبة لغة. إيه العصبة الصلاحة؟ قال العصبة من يرث بغير تقدير. وفي الحقيقة له تعريفات إيه؟ تعريفات شتى. ها؟ من يرث بغير تقدير، أو من يأخذ بأبقة الفروض، أو غير ذلك، لكن التعريف كلها متقاربة. وإن أخذ البعض على هذه التعريف وقال أن كل تعريف لا يسلم منها من إيه؟ من مقال. العصبة من يرث بغير إيه؟ بغير تقدير. والعصبة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة مع الغير، وعصبة بالإيه؟ وعصبة بالغير. ومنهم من قال يعني أسلم التعريفات للعصبة هو ما عرف بمفرداته، يعني قال ان العصبة تبقى عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، ده اسلم تعريف، لان مفيش تعريف هيبقى جامع مانع يدخل فيه العصبة بالنفس والعصبة مع الغير والعصبة بالايه بالغير. فقال الافضل هو من افرده، ها، عرفه بايه بمفرداته، قال ان العصبة دي عصبة بالنفس، وبعدين عرف العصبة بالنفس والعصبة مع الغير والعصبة بالايه بالغير. العصبة بالنفس قال اعلم ان النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة. مش احنا قلنا العصبة هو الذكر من اقارب الميت، فيبقى النساء ليس فيهن عصبة، لذلك قال اعلم ان النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه الا المعتقة، الولاء لمن اعتق ولو كان انثى، الولاء، فليس في النساء عصبة إلا المعتق. يبقى اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض، ها، وليس فيهن عصبة بنفسه إلا الإيه؟ إلا المعتق، فإنها عصبة بنفسها. طيب وعلم أن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، علشان يخرج العصبة بالغير والعصبة مع الايه الغير. ان الرجال كلهم عصبات بانفسهم الا الزوج وولد الام. الا الزوج خلاص مش من اقارب الميت الذكور، مش كده؟ الا الزوج وولد الايه وولد الام. فولد الام هذا رحم، هذا من ناحية الايه من ناحية الرحم، وهو صاحب ايه وهو صاحب فرض. طيب ايه الدليل على العصبة بالنفس؟ الدليل على ان العصبة بالنفس تأخذ بغير تقدير او ما بقي من الفرض، حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض باهلها، فما ابقت الفرائض فهو لاولى رجل ايه ذكر، او في فلأقرب رجل ذكر. ايضا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق، الولاء لمن اعتق، الحديث متفق عليه. والولاء لحمة كلحمة الايه النسب، فكل هذا يدل على ان الايه على ان ايضا الولاء عصبة. وقد نقل النووي في شرح مسلم اجماع العلماء على ان ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات، يقدم الاقرب فالاقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع وجود عاصب قريب. واضح؟ يبقى أنا عندي الدليل على توريث العصبات النص الحديث السنة يعني والإيه والإجماع. طيب ده في العصبة بالإيه العصبة بالنفس. واضح؟ عرفنا إيه العصبة بالنفس. طيب بعد كده العصبة مع الغير. العصبة مع الغير قال واعلم أن الأخوات الشقيقات أو لأب، لأم الأخوات لغير أم، مع البنات عصبات، مع البنات عصبات لا فرض لهن، بل يرثن ما فضل عن ذوي الفروض. يرثن ما فضل عن ذوي الإيه عن ذوي الفروض، ده العصبة مع الإيه مع الغير. طيب يبقى العصر مع الغير هو قال الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات عصبات، يعني ده بيشمل أربع أنواع من النساء اللي هو العصبة مع الايه؟ مع الغير، اللي هو الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات عصبات. يبقى ممكن نقول أن الأخت الشقيقة مع البنات دول عصب، والأخت لأب مع البنات عصب، وكذلك الأخت الشقيقة مع بنات الابن عصب، والأخت الأب مع بنات الابن عصب. يبقى هو الأخوات الشقيقات ها أو لأب مع البنات عصبات، لا فرض لهن بل يرثن ما فضل عن ذوي الفروض كالإخوة. يعني الأخوات هنا زي الإخوة، فلو كان في إخوة مكان الأخوات يرثن ما تبقى ها بعد أصحاب الفروض. يعني لو كان في بنت مثلا وزوجة وإخوة، بنت هتاخد النص والزوجة هتاخد التم والإخوة ياخدوا الباقي. طب لو في أخوات أهو كالإيه؟ كالإخوة. قال كالإيه؟ كالإخوة، لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. الآية 176 من سورة النساء بتقول إن هلك آية الكلالة عن غير الولد أي ولا والد كما هو إيه معلوم، فلأخته نصف ما ترك، مش كده؟ يبقى متى ترث بالفرض حيث لا ولد؟ متى ترث بالفرض حيث لا ولد؟ والولد يشمل الذكر والأنثى. فإذا وجد ولد فلا ترث بالفرض، فلا ترث بالإيه؟ لكن بقى حترث بالتعصيب. قال فالآية فشرط في فرض عدم في الفرض فشرط في الفرض عدم ليه؟ عدم الولد. فمتى وجد الولد فلا فرض لهن، واضح؟ طيب إلا أن للأخوات قوة بولادة الأب لهن ولا مسقط لهن، فكان أدنى حالتهن مع البنات أو بنات الابن التعصيب. هو هنا بيذكر لك الأدلة ليه إحنا بنورث الأخوات مع البنات عصبة، ولأن المسألة فيها خلاف. هذا هو المذهب إن الإيه؟ أن الأخوات مع البنات إيه؟ عصب. القول الثاني في المسألة أن الأخوات لسنا مع البنات عصبة بحال، فلا يرثنا معهن شيئا. هذا قول ابن عباس، وافقه على ذلك داود الظاهري وغيره. فعلى هذا لو كان في بنتين مثلا او بنت وفي اخت شقيقة وفي ابن ابن، فعلى مذهب ابن عباس الاخت الشقيقة لا ترث. الاخت الشقيقة ايه؟ لا ترث. ليه؟ لانها ليس لها فرض مقدر، لان في بنت لأن في ولد، ومع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فألحقنا الفرائض بأهلها، فليس عندي إلا بنت، لا أحد صاحب فرض آخر، فما أبقت الفروض أو الفرائض فهو لأولى رجل ذكر. فين أولى رجل ذكر هنا؟ فظاهر الحديث معه، ظاهر الحديث إيه؟ معه، فأسقط الأخت الشقيق. هذا مذهب ابن عباس، خلاص؟ وافقه على هذا داود الظاهري وغيره. ده مذهب. المذهب الثاني أن الأخوات عصبة مع البنات إن لم يوجد عاصب ذكر، إن لم يوجد عاصب إيه؟ ذكر. يعني لو ما سبش غير بنات وأخوات يبقى خلاص الأخوات هيعاصبن البنات. لو ساب مع البنات والأخوات عم أو ابن عم أو ابن أخ فهيحجبنا. يبقى ده كأنه بيجمع بين القولين، بيجمع ما بين الإيه القول. فهو الأولى رجل ذكر، فلو في اولى رجل ذكر ابن عباس يحجبه بالايه؟ باولى رجل ذكر. ما فيش اولى رجل ذكر يعصبنا ليه؟ يعصبنا البنات. طبعا عمل بحديث، لان حديث ابن مسعود صريح في المساله ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في بنت وبنت ابن واخت فاعطى للبنت النص واعطى للبنت الابن السدس واعطى الاخت الباقي، فواضح. بس الحديث لم يذكر ان في ايه، ان في عم ولا ابن عم ولا ابن اخ، فيبقى الحالة دي متفقة مع قول ايه، مع قول اسحاق ان لو ما فيش عاصم حيتوزع الحديث على حديث ابن مسعود، لو في عاصم ها يبقى حيوزع على حديث ايه ابن عباس. الحق الفراد بهن يفهم عبقت ليه، فهو لأولى رجل يأذك. فالمسألة كما ترى فيها ثلاثة ايه، فيها ثلاثة اقوال. طيب القول الاول وهو قول الجمهور، وهو ان الاخوات عاصم مع البنات ما ادلتهم لذلك، ادلتهم من الكتاب ومن السنة ومن النظر الصحيح ايضا. دليلهم من الكتاب ان الله جل وعلا في آية الكلالة التي ذكرناها جعل للأخت النصف مع عدم الولد، مش كده؟ وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، ها؟ وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف إيه؟ ما ترك، مش كده؟ فهو جعل لها نصف ما ترك إن لم يكن له ولد. طيب أما مع وجود الولد الأنثى فإنه ليس لها فرض، فإنه ليس لها فرض، فإما أن تكون عصبة وإما أن تكون محجوبة حجم حرمان، يعني أنها تكون عصبة أو تكون محجوبة حجم حرمان أو لها فرض، يعني يكون لها فرض أو أنها تحجب حجم حرمان أو أنها عصبة، في ثالث يعني ما ليها فرض، ما لهاش فرض، ما لهاش إيه، ما لهاش فرض، لأن الفرض جعل لها مع عدم وجود الولد وفي ولد، فلو جعلت لها فرض يبقى أنا خليفت الظاهر ليه، ظاهر النص، وإذا ما احتج به ابن عباس قال، يعني لما قال يقول عمر أن لها النصف فقال له أأنتم أعلم أم الله، أأنتم أعلم، يعني هو بيرد مذهب عمر، لأن عمر مذهبه أن البنات مع الأخوات إيه عصبة. فلما قيل ذلك ابن عباس يعني ألا تورث ليه الأخت، لما يعني عرضت عليه مسألة أن بنت وأخت وابن وابن أخ مثلا فأعطى ابن الأخ، فقال أأنتم أعلم أم الله، يقصد بذلك أن الله جل وعلا جعل لها النصف مع عدم الولد، يعني لما يكون في بنت وأخت ها هندي إيه على المذهب ده، هندي البنت النص والأخت النص، النص اللي اديناه للأخت ده مش فرض، ده الباقي وإن كان ظاهره هو ليه الفرض. فهكذا فيقول ابن عباس أأنتم أعلم أم الله، يعني إن الله جل وعلا جعل لها النصف مع عدم الولد وانتم جعلتم لها النصف مع الولد، مش في ولد اللي هو بنت والبنت ولد ها، فانتم جعلتم لها ليه النصف مع الولد، وقد جعل الله لها النصف مع عدم ليه مع عدم الولد. لكن في الحقيقة مذهب الآخرين أننا ما جعلنا النصف فرضا، ما جعلنا النصف ايه فرضا، النصف هو الباقي، وبالتالي لو كان في مثلا مع البنت أم يبقى هندي الأم نصبها، ولو كان في مع البنت زوج أو زوجة ها هياخذ الزوج نصيبه، فلو فرض ان في زوج هياخذ الربع والبنت تاخذ ليه النص والباقي هيروح، لو في ام برضه تاخذ والباقي يروح، يبقى احنا جعلنا الباقي لها. لكن في هذه الحاله اتفق ان الباقي نصف، وليس المقصود انني فرضت لها نصف، ولا يجوز ان افرض لها نصف ها ان كان في ام في المساله وكان في زوج وان كان في كذا، لان هذا مخالفه لليه للنص، ففرض النص لها لا يجوز. وأيضا أنني أحجبها حجب حرمان إما أفرض لها النص ماشي كده، يعني أنها ليس لها فرض، وإما أن تكون عصبة وإما أحجبها حجب حرمان، حجب الحرمان لا سبيل له. لما؟ لأنها وأخاها في درجة واحد، هي وأخوها في نفس الإيه؟ في نفس الدرجة، وأخوها عصبة ولا يسقط بالبنت مش كده، فلو مات عن بنت وأخ شقيق او الاب بالاتفاق البنت هتاخد النص والاخ الشقيق او الاب هياخد النص، مش كده؟ فمعنى ذلك ان البنت لا تسقط الايه، لا تسقط الاخ. طيب لو كان معاه اخت شقيقه، مع البنت اخت شقيقه واخ شقيق، هيعصبوا بعض، هيعصبوا ايه، هيعصبوا بعض، ولا تسقط ايضا الايه، ولا تسقط الاخت. فإذا كان يعني أخوها في درجتها، فإذا كان أخوها لا يسقط مع وجود البنت فكذلك أخته وهي في درجته لا تسقط مع وجود الايه، مع وجود البنت. فحتى ولو كان هناك عصبة، لكن العصبة أبعد، العصب ايه ابعد، فهذا قريب اقرب، فهو اولى بالمراس من الايه من الابعد، لانها لو سقطت لكان اخوها اقوى منها واقرب الى الميت، وليس كذلك، لانهم ايه يدلون الى الميت بدرجة واحد، هذا اخ وهذا ايه وهذا اخت وهذه اخت، فدل ذلك على انها عصب للبنت ها، او اكثر من ذلك ان لم يكن معهن معصب، ان لم يكن مع البنات معصب كاخ او ابن ايه او ابن ده ال- ال- ال- الكتاب ماشي. فبيستدل من الكتاب على ان البنات مع الاخوات ايه عصب. من السنة بقى الصريحة حديث ابن مسعود ورواه البخاري وغيره، قال لأقضين فيها، اي في مسألة فيها بنت وبنت ابن واخت، قال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، او قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللاخت الباقي خلاص. وان كان هذا ظاهره يقوي مذهب من المذهب الثالث، المسألة دي اللي قضى فيها بهذا ما فيش فيها عاصب، ما قالش ان في المسألة ابن عم ولا عم ولا اخ، يعني كل الموجود عندي ايه كل الموجود عندي بنات خلاص. ففي هذه الحالة يعصب عملا بكل الايه بكل احاديث الواردة في هذا الشأن بحديث ابن مسعود، لكن لو كان في ذكر عاصب ما ندهاش ليه عملا بحديث ابن عباس، مش كده اللي هو المذهب الجالب اللي ذكرناه عن من عن إسحاق بن راهويه وفق بن حزم على هذا. طيب هذه ايه هذه السنة هذا الحديث، وهذا حديث آخر رواه البخاري من حديث معاذ رضي الله عنه قال قضي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت، وأيضا في الحديث لم يوجد أن فيه عاصب بعيد مع ليه مع الأخت، ولكن استدل ابن عباس بظاهر الآية وبحديث الحق الفرائض به بأهلها، واستدل إسحاق بن راهويه بالجمع بين الايه بين الأحاديث، ورجح ابن تيمية رحمه الله تعالى مذهب الجمهور وأن البنات مع الأخوات ايه عصب. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى ما مفاده، دل القرآن على أن للأخت النصف مع عدم الولد، للأخت النصف مع عدم الولد ومع وجود الولد ها، وإن كان ذكرا يعصب أخته، وإن كانت أنثى فليس في القرآن ما ينفي ميراث الأخت في هذه الحال، فإما أن تسقط أو يكون لها النصف أو تكون عصبة، كلام اللي احنا ذكرنا، إما أن تسقط تحجب حجم حرمان أو يكون لها النصف أو تكون عصبة، ولا وجه لسقوطها، فإنها لا تزاحم البنت وأخوها لا يسقط فلا تسقط هي، نفس الكلام أنا ذكرته سابقا، ولو سقطت بمن هو أبعد منها من الأقارب فالبعيد لا يسقط إليه القريب. وأما فرض النصف فلا وجه له أيضا، لأنها بذلك تتساوى مع البنت مع اجتماعهما، والبنت أولى منها فلا تساوي تتساوى بها ها؟ وأيضا قلنا أن النص فرض لها مع عدم الولد ها؟ وهنا في إيه؟ في ولد، فليس هذا يعد الإيه؟ يعد الفرض. طيب طيب يبقى حديث اللي هو مشكل الحق الفرائض بأهلها اللي هو استدل ابن عباس، فما أبقت الفروض فهو لأولى رجل إيه ذكر. أجاب ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الحديث قال هذا عام، هذا الحديث عام، خص منه المعتق، مش معقول الفرائض فهو لأولى رجل ذكر، لكن نقول خص منه المعتقة مع عدم وجود العاصب الذكر، مش كده راح للمعتق، فلو في عاصب ذكر يعني الكلام ده يقوي مذهب من لا يقوي مذهب إسحاق، لو عدم وجود العاصب الذكر راح للأنثى، فلو في عدم وجود عاصب ذكر هيروح للأخت، مذهب إسحاق وداود مش كده على هذا القول. والملاعنة أيضا، الملاعنة ترث ابنها، ما خلاص ما الرجل تبرأ من الولد، والملتقطة مع ضعف الحديث الوارد، يعني المرأة ترث في ايه ولد الزنا والملاعنة والايه واللقيط يرثه من الايه من التقطه ولو كانت ايه امرأة. فان كان هذا الحديث عام لكنه خصص بصور، فلتكن هذه الصورة من هذه الايه من ضمن المخصصات للحديث. واضح ده كلام ايه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، ولكن يتضح ان قد يكون كلام اسحاق ابن راهوي اقرب واقوى، رغم انه يعني لم يوافقه عليه الا ايه الا داود. ليه؟ لانه هو جامع بين كل الايه كل الاحاديث، جمع بين كل الايه بين الاحاديث، ما خالف حديث عن حق الفرائض باهلها، وايضا ما خالف الايه ما خالف القياس الذي ذكروه ها اللي عمل، وايضا ما خالف حديث ابن مسعود في تقسيم الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا. لكن اقول اكثر اهل العلم على ان الاخوات مع البنات ايه مع البنات عصبه، ولذلك بوب البخاري ان الاخوات مع البنات عصبه، وذكر حديث ابن مسعود وحديث معاذ بن ايه ابن جبل، ونقل بعضهم الاجماع على هذا، لكن واضح المساله ليس فيها اجماع. طيب ده بالنسبة لأدلة ليه؟ لأدلة العصبة مع الغير، العصبة مع الايه مع الغير. ثم قال هنا في بقية الكلام في الكتاب لما ذكر الآية فشرط في الفرض عدم الولد، فمتى وجد الولد فلا فرض لهن إلا أن للأخوات قوة بولادة الأب لهن ولا مسقط لهن، فكان أدنى حالتهن مع البنات أو بنات الابن التعصيب، ولحديث ابن مسعود. يبقى ده القياس الاول اللي ذكره، وايضا حديث ابن مسعود، وما بقي فلليه فللاخت، وايضا ولحديث معاذ. وقال ابن رجب في شرح الاربعين وذهب جمهور العلماء الى ان الاخت مع البنت عصب لها ما فضل منهم عمر وعلي وعائشة وزيد وابن مسعود ومعاذ وتبعهم سائر العلماء. فبنت وبنت ابن واخت لابوين او لاب، قال لك المسألة من ستة، البنت ليها النص وبنت الابن ليها السدس والاخت الابوين لها الباقي، الاخت الابوين او ليه او الاخت. المسألة من ستة، الاخت ثلاثة و ها واحد ماشي، والاخت اتنين اللي هو يبقى اتنين مش كده ماشي، يبقى اخت البنت ثلاثة وبنت الابن واحد والاخت ايه اتنين، المسألة من ستة ماشي كده. قال ولو كان ابنتان، ولو كان ابنتان بنتين وبنت ابن واخت لغير ام، يعني ايه لاب او شقيقه، البنتين هياخدوا، كان ابنتان هياخدوا التلتين، وبنت ابن دي ليها ايه ملهاش، واخت لغير ام هتاخد الباقي، تاخد الايه التلت، تبقى المساله من كام؟ من تلات، اتنين للبنتين واحده للايه للام ماشي. طيب والباقي للأخت عصوبة ولا شيء لبنت الابن لاستخراج البنتين الثلثين. ولو كان ابنتان سب بنتين وبنت ابن وأخت لغير أم وأم، يبقى البنتين برضو التلتين وبنت الابن ملهاش، معايا ولا بتسرحوا؟ وبنت الابن ملهاش، والأخت الأب أو الشقيقة اللي هي الأخت لغير أم هنخليها للاخر، من دي هتعصب، الام هتاخد كام؟ هتاخد السدس. ليه السدس؟ لوجود الفرع الوارث. طيب يبقى اذا لوجود الفرع الوارث الام هتاخد السدس، يبقى انا عندي الام السدس وعندي البنتين التلتين والاخت الباقي، المساله من كام؟ من سته، البنتين هياخدوا اربعه والام واحد، يتبقى تاخدوا الاخت تعصيب. واضح؟ طيب ماشي كده، يبقى ده اللي هو العصبة مع الغير، العصبة مع الايه مع الغير، وهي لأربع أنواع من النساء، البنات مع الأخوات الشقيقات، والبنات مع الأخوات الأب، وبنات الابن مع الشقيقات، وبنات الابن مع الأخوات. لا، العصبة بالغير اللي هي ايه؟ دي العصبة مع الغير كله بنات، العصبة بالغير هي دي بقى بتدور مع ايه؟ مع بنات مع اخوات. لكن العصبة بالغير هذا النوع ايضا منحصر في اربع نسوة، العصبة بالغير منحصر ايضا في اربع نسوة، وهن من كان فرضهن النصف مرة والتلتين مرة، النصف مرة والتلتين مرة، دول مين بقى؟ اربعة. البنات ليها النصف، ليهم نصف مرة لو كان واحدة، وتلتين لو كانوا أكثر، يبقى البنت إيه فأكثر، وبنت الابن فأكثر، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت الأب فأكثر، يبقى دول الأربعة اللي هم ايه ها العاصمة بالغير، النص في الانفراد والتلتين في الايه في الجمع. طيب يقول واعلم ان البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لابن كل واحدة منهن مع اخيها عصبة به له مثل ما لها، له مثل ما ايه ما لها. الدليل ايه؟ لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. دلت الآية على ان البنت مع الابن طبعا يرثان عصبة، خلاص يعني الباقي دول هياخدوا للذكر مثل حظ الايه الانثي، واحنا قلنا اللي بياخذ ما ابقت الفروض هو ده الايه العصب. فدلت الآية على ان البنت مع الابن يرثان ايه عصبة. وكذلك الآية الثانية وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين، برضو دلت على ان الايه على ان الاخت مع اخيها عصبة. واحنا قلنا دي في الاخوات الغير ايه او الاخوة الغير ام الاشقاء او الاب، خلاص. فالايتين دلوا على العصبة بالايه على العصبة بالغير. قال في الاقناع واربعة من الذكور يعصبون اخواتهم ها ويمنعهن الفرض، يمنعهن الايه الفرض، ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الانثيين اللي هو الابن وابنه والاخ الشقيق والاخ الايه الاب، ماشي كده؟ اللي هو قال الابن وابنه وان نزل والاخ من الابوين والاخ الشقيق والاخ من الايه من الاب، واضح؟ ويعصب ابن الابن بنت عمه، مش كده؟ احنا عارفين يعني مات عن بنتي ابن وابن ابن ابن ابن تاني يعني، خلاص؟ يبقى الثلاثه دول عصب، البنتين والولد، مش كده؟ يبقى الواد يعصب ولد ايه ولد عم، ماشي؟ طيب قال واعلم ان حكم العاصب ايه بقى؟ حكم العاصب ان ياخذ ما ابقت الفروض، العاصب ياخذ ما ابقت الفروض. عرفناها منين؟ بقوله تعالى وورثه ابواه فلامه الثلث، يعني ابوه هياخذ الباقي، يبقى العاصب ياخذ ما ابقت الفروض. وحديث الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر، يبقى برضو ايه ياخذ ما ابقت ما ابقت الفروض. طيب وقوله صلى الله عليه وسلم يا اخي سعد وما بقي فهو لك، لما جات له بالبنات مش كده والزوجة اي، فقال للبنات التلتين وللايه وللزوجة الثمن وانت لك الباقي، مش كده؟ نعم. قال وما بقي فهو لك. وتقدم وان لم يبق شيء، يبقى العاصب ده حكمه ايه؟ انه ان ابقت الفروض خد، وان لم تبقي سقط، واذا انفرد يعني ما فيش غيره، مات عن ابن، مات عن جد، مات عن اخ، مات عن عم، حاز جميع المال، وان انفرد حاز جميع المال. لقوله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، هو يرثها يعني لو ماتت عن اخ ياخذ كل المال لانه عصب، انما لو مات عن اخت هتاخذ النص، مش كده؟ عشان الولد خد النص. وهو يرثها يبقى خد كل المال، حاز جميع الايه المال. فلو انفرد حاز جميع الايه، يبقى العاصب ده الذي ياخذ ما ابقت الفروض ان ابقت، ولا شيء له ان لم تبقي، وحاز جميع المال ان ايه ان انفرد، واضح؟ مفيش مشاكل في العاصب كده. ها طب لو مات بسبب اخت الشقيق تاخد ايه؟ والنص الثاني يروح فين؟ يبقى خد جميع المال ولا لا؟ طيب بس ما سيبنا عشان مسألتان متعلقتان بالعصب، ماشي؟ الاخ المبارك والاخ المشؤوم، مش احنا اتكلمنا على المسألة دي المرة الفاتحة وحلينا مسألتين على المبارك والمشؤوم؟ ها؟ واحدة بس؟ طيب الاخ المعصب لاخته، ايه الاخ المبارك ده؟ اولا الاخ اللي بيعصب اخته في حالة التعصيب بالغير، المسألة دي متعلقة بالعصبة بالايه؟ بالغير. الأخ المعصب لأختي في حق تعصيب الغير قد يكون مباركا وقد يكون مشؤوما. ماشي. الأخ المبارك هو الذي لولا وجوده لسقطت أخته، لولا وجوده لسقطت أخته، يعني لترث، فلما وجد ورثت فهو مبارك بالنسبة له. خلاص. مثال: مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، بنتين. لو هو مات عن بنتين بس وبنت ابن، بنتين هياخدوا التلتين وبنت الابن ملهاش. ماشي. لو مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، ها، يبقى هياخدوا التلتين والتلت هيروح يتوزع ما بين بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الانثيين، فوجوده اخيها هذا كان سببا في ميراثها، فهذا بيسموه اخ مبارك، ها، الذي لولا وجوده ما ورثت. المشؤوم بقى هو انها لا ترث بوجوده وترث مع عدم وجوده، يعني لو ما جاش كانت ورثت، لما جه حجبه من الايه، من المراه، وهو الذي لولاه لورثت اخته. مثال: مات عن زوج، اللي قلناه المره اللي فاتت، واخت شقيقه واخت الاب واخ الاب، الزوج هياخد ايه؟ النصف. واخت شقيقه النصف، والباقي يروح فين؟ هو مفيش باقي كده، مفيش ايه، مفيش باقي. يبقى إيه؟ الاخت الاب دي مع الاخ الاب ما لهمش. طب لو كان اخ الاب ده مش موجود، الاخت الشقيقه هتاخد ايه؟ الاول الزوج هياخد النص، والاخت الشقيقه هتاخد النص، والاخت الاب هتاخد التلت، وتعول المساله، ما هتبقى نص ونص، وايه هتاخد سدس ولا ايه، فتعول الايه، تعول المساله، مش كده؟ هتبقى سبع، مش تبقى من سبع المساله، هتعول الايه، تعول المساله زادت مثلا. واضح؟ هناخد العول، مش احنا ادانا فكره عن العول المره اللي فاتت؟ يبقى ده بيسموه الاخ الايه، المشؤوم. طيب، حالات الاب والجد، حالات الاب والجد. اولا برضو احنا ذكرنا الخلاف في مساله العصبه مع الايه، العصبه مع الغير، مش كده؟ قلنا فيها ثلاث مذاهب: مذهب الجمهور، ومذهب ابن عباس، ومذهب اسحاق بن راهويه، مش كده؟ هنا ايضا المساله هنا ليس متفق عليها، ها، لم يخالف في هذه المساله ان البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات، ان كل واحد منهم يعصب الاخر، يعني الولد يعصب اخته، لم يخالف في ذلك احد العلماء الا طائفه على راسها الصحابي الجليل ابن مسعود، ووافقه ابو الثور وداود، خالفوا في مساله الاخ الاب مع اخته، الاخ الاب مع اخته اذا استكملت الاخوات الشقيقات التلتين. يعني المسألة كأن في عندي أخوات شقيقات وأخت شقيق وأخت الأب وأخ الأب، التقسيم هنا إيه؟ الشقيقات هياخدوا التلتين، والتلت الباقي هيروح فين؟ العصبة، هيبقى الأخت الأب والأخ الأب هندي لذاك مصلحة ثانية. على قول ابن مسعود الكل يروح للأخ الأب والأخت الأب ملهاش. ومثل ذلك أيضا في بنتين وبنت ابن وابن ابن، قال التلتين للبنتين والباقي الابن الابن، يعني قلنا ان الباقي ابن الابن مع بنت الابن هيبقوا ايه، هيبقوا عصب. هو يعني جماهير اهل العلم على مخالفه ايه، على مخالفه هذا. نعم. على اساس ما دليلهم قالوا ان البنات ما ياخدوش اكتر من الايه، النساء ما بياخدوش اكتر من التلتين، ما يحوزوش اكتر من الايه، من التلتين. فدلوقتي خلاص التلتين خلاص حصلوا بنات، يبقى الباقي كله يروح ليه، للذكور. وهذا باطل، هذا باطل. يعني لما رد القرطبي وغيره على هذا الكلام قال: طب لو فرض ان هو ان الرجل مات عن ست بنات وولد، ست بنات وولد، هياخدوا ثلاثة ارباع التركة، صح؟ خدوا اكتر من تلتين ولا لا؟ عن ثمان بنات وولد هياخدوا اربعة خمس التركة، عن عشر بنات وولد هياخدوا خمس التركة، مش كده؟ قال: فمسألة ان النساء دول ما يزيدوش عن تلتين التركة بالاصل هم ذكروا بهذا الكلام باطل، مش ايه، مش صحيح. هم لا يزيدوا عن تلتين كانوا في توريث واحد، انما في بعد كده في جانب اخر، ها، او في اتجاه اخر، لا يمنع ان يرث ايه، ان يرث النساء. يبقى ده كان دليلهم على هذا، وترد عليه بايه، بهذا وبغيره من الايه، من الادله. فالراجح واضح ان هو مذهب جماهير اهل العلم على ان الايه، على ان الاولاد يعصبن البنات او ان البنات يتعصبن بالاولاد مطلقا سواء كان بنت ابن او كان في كل الحالات المذكورة. ماشي. طيب يبقى قال حالات الاب والجد, حالات الاب والايه والجد هذا, لكن للجد والاب ثلاث حالات. يعني ممكن ان هو احنا بنقول ايه ان العاصب ده قلنا ان هو بيرث كل المال اذا انفرد مش كده, وياخذ ما ابقت الفروض بعد ايه اصحاب الفروض, ما ياخدش حاجه لو لم تبق الفروض شيء. لكن الاب ممكن يبقى صاحب فرض وعاصب, والجد كذلك يبقى صاحب فرض وايه وعاصب. فقال للاب والجد ثلاث حالات, يعني ثلاث حالات دول ممكن يبقى صاحب فرض بس, ممكن يبقى عاصب بس, ممكن يبقى يجمع بالاثنين صاحب فرض وعاصب. ماشي, هما دول ثلاث حالات. لكن للجد والاب ثلاث حالات, يرثان بالتعصيب فقط, ادي حال يعني يرث بالتعصيب ايه بالتعصيب فقط اي دون الفرض, وذلك مع عدم الفرع الايه الوارث, مع عدم الفرع الايه الوارث. كما اذا مات شخص عن اب فقط يبقى ده حيرث بالايه بالتعصيب مش كده, او عن جد فقط حيرث بالايه بالتعصيب. وايضا لو فرض ان هو ده بالتعصيب فقط ها او ما ابقت الفروض, يعني لو مات عن ايه عن ام واب عن ام وجد ما حرث التعصيب مش كده. طيب لقوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الايه الثلث, اضاف الميراث اليهما ثم خص الام منه بالايه بالثلث, دل على ان بقيه للايه للاب. يبقى يرث بالتعصيب فقط الاب او الايه او الجد, او حال يرثان فيها بالفرض فقط, هذا مع وجود الفرع الوارث. هناك حيرث بالتعصيب فقط مع عدم وجود الفرع الايه الوارث, هنا يرثان بالايه بالفرض فقط مع وجود الفرع الوارث الذكر, مع وجود الفرع الوارث الايه الذكر, لان كده هو اللي هيبقى عاصب. يعني ايه مات عن ابن واب مثلا, يبقى الاب هياخد السدس ما يرث الا بالفرض والابن هياخد الباقي. يبقى وحال يرثان فيها بالفرض فقط دون التعصيب مع ذكوريته, اي مع ذكورية الفرع الايه الوارث, لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد, ان كان له مكتوب ان كان من ولد, ان كان له ايه ولد. السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلنا ان في مسألة حالات الاب والجد انه يرث بالتعصيب فقط او يرث بالفرض فقط او يرث بالتعصيب والايه والفرض, بالتعصيب فقط لو مفيش فرع وارث, بالفرض فقط لو في فرع ذكر وارث, بالفرض والتعصيب اذا كان في ايه فرع انثى وارث. ماشي, فرع انثى ايه وارث, دي ثلاث حالات, فرع انثى وارث زي مات عن ابن واب او ابن وايه بنت واب او بنت وجد, البنت ليها كم والاب ليه كم, ليه السدس فرضا لان في ولد والباقي تعصيبا والتلت ايه تعصيبا, يبقى في النهايه الاب هياخد النص والبنت هتاخد الايه النص, الاب هياخد النص والبنت هتاخد النص. تبقى المساله دي من كم, من اتنين للتوافق, اي للتوافق قال في الاخر خلاص اخر كلام كما لو مات شخص عن بنت واب او جد فان للاب او الجد السدس فرضا وللبنت النصف فرضا والباقي او للاب او الجد تعصيبا, وترجع بالاختصار الى اثنين. يعني اثنين يعني ايه, يعني الجد هيبقى واخد نص او الاب نص والايه والبنت نص مش كده. يبقى المساله من كام لاثنين للتوافق. يعني ايه التوافق؟ ها توافق المقامين اللي هم سواهم توافق الايه, يعني اذا تساوت المخارج يسمى المساله فيها توافق, اذا تداخلت المخارج تسمى ايه حدث تداخل. يعني لما نيجي في حاجه اسمها اصول المسائل, يعني لو كان واحد نص وواحد ايه 2 و6 بدأ اسمه تداخل, او 3 و6 اسمه تداخل, انما تلت وتم تباين. خلاص يبقى في عندي تباين للمخارج وفي تداخل للمخارج وفي توافق للايه للمخارج. يعني اذا اتحدت المقامات بيسموه توافق, اذا تداخلت تداخل, اذا تباينت تباين. ماشي كده نفهم بس المصطلحات اللي بيقولوها, يعني هي كلها جمع وطرح بتاع ابتدائي بس نفهم ايه مصطلحاتهم وخلاص. ماشي. بعد كده ندخل في المسألة المشركة او يسموها المشترك او الحمارية او اليمنية او الحجرية, كل ده او العمرية, معلوم يسميها العمرية, هو طبعا غير العمريتان اللي هم الغروان. ها يبقى هنا ليه المسألة المشركة. قال ولا تتمشى على قواعدنا, المسألة المسمى بالمشركة, وهي زوج وأم وإخوة لأم, اثنان فأكثر, وإخوة أشقاء. المسألة دي بيشترط فيها وجود زوج, اشترط فيها ايه وجود زوج, واشترط فيها وجود صاحب سدس, يعني لازم يكون فيها أم أو جدة, ويشترط فيها وجود إخوة لأم, اثنان فأكثر, ويشترط فيها وجود أخ شقيق أو أكثر. هي دي المسألة. ها في الأم والجدة. ما ينفعش أصحاب غير أم وجدة. فأركان المسألة دي, أركان المسألة المشتركة دي, إن يكون في عندي زوج وأم أو جدة وإخوة الأم وإخوة شقاء. إخوة الأم لازم يكون أكثر من واحد, خلاص, وإخوة إيه أشقاء. إيه المقال؟ لا تتمشى مع قواعد, لا تتمشى على إيه قواعدنا المسألة المسمى بالمشتركة, وهي زوج وإيه وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. ماشي. المسألة دي ما بتتمشاش مع القواعد, لا تتمشى مع الايه مع القواعد. المسألة دي قال لا يشترط عند من قال بها تعدد الايه الشقيق, يعني ممكن لو كان الشقيق واحد فانها تقسم عندنا من ست. المسألة دي عند الحنابلة من ست, ما احنا قولنا ايه زوج هياخد النص, ام هتاخد السدس عشان في اخوة مش كده, وفي اخوة هياخدوا الايه لأم هياخدوا ايه التلت, يبقى انا عندي نص وسدس وتلت, وفي اخوة اشقاء مش دول العصب الموجودين, هذه متصلة بالعصبات هياخدوا حاجة دول, يبقى انا عندي نص للزوج, نص للايه للزوج, والسدس لمين والتلت لمين. خلصت المسألة, نص وسدس وتلت بقى واحد, عندي اخوة اشقاء هياخدوا الباقي لان دول العصبة, عندي زوج ده صاحب فرض والام دي صاحبة فرض, الزوج النص والام التلت عشان في اخوة الام, وفي اخوة الام السدس, وفي اخوة الام دول اصحاب فرض هياخدوا التلت, فبقى عندي نص وسدس وتلت, وعندي اخوة اشقاء ياخدوا الباقي, اجي اجمع النص والتلت والسدس بقى واحد ما بالهمش حاجة. تصور ان انت اخوك شقيقك من امك وابوك مات, ماشي, ولك اخوة من امك واخوة من امك يرث وانت ما ترث. شايف الصورة ولا مش متصورها؟ عشان دي كانت مشكلة. ها يعني انت اخوك من امك وابوك شقيقك لا يرث, واخوك من امك بس يرث, عشان المسألة تبقى في دماغك, خلاص. يعني اخوك مات, ها, وتركك اخ شقيق او اخوة اشقاء, وليكم اخوات من امكم من راجل تاني, مش كده, ليكم اخوات من ايه من امكم راجل تاني, اخت شقيقة يعني اختك شقيقة ماتت, وايه وسابت زوج فجوزها هياخد النص, وسابت ام هتاخد الايه السدس, والاخوة من الام دول اتنين ولا اكتر هياخدوا الايه هياخدوا التلت. كده الفروض استغرقت التركة, فانت ملكش حاجة. يبقى اخوك من امك ورث من اختك, ها, اللي هي اختك الشقيقة, وانت اخوها الشقيق ما خدتش حاجة. فجاءت هذه المسألة لعمر في اول العام فقضى فيها ان الاخوة الاشقاء دول ما لهمش حاجة, فجت مسألة نفسها اتكررت في العام اللي بعده. فالجم الاخوة الاشقاء لما راح مورث الاخوة الام والزوج والام والام ملكوش حاجة, فجم قالوا له هب ان ابانا حمارا, ابونا ده حمار, اليست امنا واحدة؟ فليه هم ياخدوا مع اننا اقرب للميتة؟ ده انا اخوها من امها وابوها, وده اخوها من امها بس, فاب ملناش اب, يبقى كلنا كلنا مش امنا واحدة, كلنا اخونا الام, شيل ابونا ده كأنه زي اللي يعني. قال له ايه؟ هب ان ابانا حجرا في اليم, يعني زي اللي يعني معدوم, يعني مش موجود, قول ابونا مش موجود, او هب ان ابانا حمارا, خلاص. فاليست امنا واحدة؟ فليه تديهم وتدينيش؟ يعني ده ايه؟ دي اختي من امي وابويا وماخدش منها, وده يعني اخونا من امنا بس خد. فراح عمر مشاركهم في المساء, قال كلكم خدوا, جمع كل وقال ايه الاخوة الاشقاء مع الاخوة الام, فسميت المشركة او المشتركة لانه شرك الاشقاء مع الايه مع الام. فاش نص؟ لا مفيش فيها نص, دي مسألة عرضت لهم لكن مخالفة للنصوص ومخالفة للقياس. احنا قلنا ايه؟ ما ابقت الفروض فهو لأولى رجل ذكر, مش كده؟ احنا وزعنا الفروض حسب ما قالت النصوص, امه ليها السدس, وان كانوا اكثر من ذلك هم شركاء في الثلث اديناهم التلت, والزوج للنص, مش دي الفروض اللي في الكتاب؟ وبعدين رسول الله قال يعني ايه الحقوا الفروض بايه؟ باهلها. فما ابقت فهي لأولى رجل ذكر, فضت حاجة بقت حاجة خلاص مالهمش, مش ده ظاهر الكتاب ان هم ايه مالهمش. يبقى اذا القياس بيقول مالهمش, والنص وظاهر الكتاب بيقول مالهمش, انما اديناهم ايه استحسانا. بعضهم قال يعطوا استحسانا, وطبعا مذهب احمد و وكذلك ترجيح ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من اهل العلم, ها, ومذهب حنيفة ايضا انه ما يأخذوش الاخوة الاشقاء. لكن مذهب مالك والشافعي على تشريك الاخوة الاشقاء للايه للاخوة لاب, وهو قول زيد ايضا, وهو قول ايه وهو قول ابن عباس وقول ابن سيرين وقول غيرهم من اهل العلم بتشريكه. وبعضهم اخذ على الشافعي ذلك, قال انه ورثهم بالاستحسان, ورثهم بالاستحسان, وقد قال الشافعي من استحسن فقد شرع, فلما استحسنت هنا؟ يعني بعضهم اخذ هذا على ليه على الشافعي رحمه الله. وابن القيم مع شيخه ابن تيمية رحمه الله ذكر كلام شيخه في اعلام الموقعين, تكلم كلاما جيدا في ان هؤلاء لا يرثون, ورب على قول من قال هب ان ابانا كان حمارا, قال لو كان ابوهم حمار لكانت امهم اتان, والحمار والاتان ليسوا من بني ادم فلا يرثوا, هذا الكلام مردود خلاص. وبعدين هب ان ابانا حجرا في اليم يعني معدوم, قال والمعدوم هو ما ليس له وجود, وهذا خلاف الظاهر, وابوهم له وجود بقى, قال الكلام ده دلو. وبعدين بقى قالوا بقى ان اصلا وجود الاب او وجود العاصب قد ينفع وقد يضر, قد ينفع وقد يضر, لان وجوده وجود الاب ها هنبص نلاقي ايه ممكن الاخوة او وجود الاب ده او الاخ الاب ده, فلو فرض ان هو مات عن اخوة لام واخ شقيقة واخوة اشقاء, اخوة لام دول هياخدوا ايه؟ والباقي يبقى الاب نفع ولا ما نفعش؟ نفعهم وقد يضره. يبقى اذا العاصب هذا او الصلة دي قد تنفع وقد ايه وقد تضر, يعني اصلا ليست من المسلمات كده, مع ان هذا مخالف الاصول وكذا وكذا. فلذلك رجح من تانية ورجح غيره ايه هذا المذهب او هذا الايه وهذا القول. نعم ايوه ماشي, ما هو القول مش اجماع, ما هو اصلا ما خالف ابن عمر جمهرة ايضا من الايه من الصحاب, ما هو خالف ان عمر اسقط ولده كذا, وهو قول عثمان وزيد بن ثابت ومالك والشافعي خلاص, لكن هو قول اكثر اهل القول كثير من الصحابه ايضا انهم لا يشرعون, او تعالى هو بس خلاص. او وروي عن علي وابن مسعود وابي بن كعب وابن عباس وابي موسى ها, وهو قول احمد وابي حنيفه. يعني تعالى بقيه الكلام اللي نقراه هنا, او قال ولا تتمشى على قواعدنا. المسألة المسمى بالمشركة وهي زوج وأم وإخوة الأم اثنان فأكثر وإخوة أشقاء. ولا يشترط عند من قال بها تعدد الشقيق، يعني لا يشترط يكون الشقيق أكثر من واحد، فإنها تقسم عندنا من ستة، للزوج النص ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة للأم الثلث اللي هو اثنين، ولا شيء لأشقاء لاستغراق الفروض التركة. وتسمى المشركة والحمرية لأنه يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم أو بعض الصحابة يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم، وهو قول عثمان وزيد ومالك والشافعي. فيقسم الثلث الذي أخذه الإخوة للأم على رؤوسهم ورؤوس الإخوة إلى شقاء، للذكر مثل حظ الأنثيين من غير تفصيل. لا، هو القول الثاني يعني أنه الذكر مثل الأنثى، هيوزعوا كلهم على أنهم كيه كلهم إخوة الأم. نعم، قول عثمان وزيد قول عمر. وأسقطهم أي الإخوة الأشقاء من بقى؟ الإمام أحمد وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن علي وابن مسعود وابن كعب وابن عباس وابن موسى، لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فإذا شرك معهم غيرهم لم يأخذوا الثلث، وده مخالفة لظهر النص. ولحديث ألحق الفرائض بأهلها، وإحنا ألحقنا الفرائض بأهلها، ومن شرك لم يلحق الفرائض بأهلها. قال العنبري القياس ما قاله علي، والاستحسان ما قاله عمر، ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وتأتي. يعني هي الصورة دي بس اللي فيها التشريك أو فيها الكلام ده، يعني لو كانوا إخوة، لما لو كانوا مكان الإخوة أخوات لا، المسألة حتعول وكل واحد يأخذ نصيبه وكده، المسألة حيبقى ليها وضع تاني في الايه في الحل. ماشي. نعم. شهرته من ناحية أن عمر أسقط ولد أبوين أربعة، هو قال ضعيف، وأثر عمر هو قال أنه هو ضعيف، لكن هو اشتهر وقال به هؤلاء الأئمة الأعلام، فيعني أصبح مذهبا. ولو أسقط مهل ضعفه خلاص، هذا بيرجح قول بقى قول أبي حنيفة وقول أحمد وقول، لكن هو مش قول عمر فقط، يعني هب أن الأثر ضعيف اللي هو أتان وحمار وحمرية ومشركة، لكن المذهب ثابت. أيوة نعم، ما احنا أقصد ما هو قول عمر خالفه عثمان، وهو قول عثمان أيضا، قول عثمان قد يتقوى بقول عمر وعثمان عنهم خليفتين راشدين، مش كده في هذا، ومعهم زيد، يعني أساسا هو على حديث على صحة حديث زيد أفرادكم زيد، يعني على كل، وهو قول مالك والشافعية، وقول مالك والشافعية وإسحاق وآخر قولين العمر كما ذكر، وقول زيد وابن عباس، وهنا ابن عباس قد يكون لي قولين في المسألة. طيب ماشي، يبقى احنا وقفنا عند الفصل ده، مش كده؟ هنقف هنا النهارده بس، كفايه كده، معنا كنا عايزين نغلص الفصل ده الاخر، نقف عند باب الرد وذوي الارحام كده، الوقت مش هسيبت كده، خلصت ساعه بس. طيب سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نعم. الاخ خالد وصل؟ ماشي الحمد لله، يبقى خلاص كده بعد المغرب اخ خالد يكون الأسبوع الجاي، ما خلاص الأسبوع الجاي هبقى بعد المغرب أنا إن شاء الله، والأخ خالد بعد العشاء. ماشي. بعد العشاء أنا هو العشاء، بعد العشاء أكتر، ما هو في ناس تانية بدي أحس بعد العشاء، ما هو كده بقى لو بعد العشاء ما احنا برضو ممكن نفتح بعد العشاء شوية والشيخ خالد يكمل بعدها، مفيش مشاكل. بس برضو إن شاء الله تعالى هنبقى بعد المغرب على طول عشان نقدر ناخد ساعة ونص. ماشي، عشان نقدر ناخد ساعة ساعة ونص. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.